الشيخ حديث الشيخ حديث الحديث انتم شرقي النهر وهم غربيهم صحيح؟ لا ما ثبت عندي. ما ثبت. في سنده ان لم تخني ذاكرتي هو ضعيف يقينا، لكن العلة في ظني في رجل فيه جهالة. هذا مع كثرة الاحاديث الواردة في مقاتلة المسلمين اليهود، وهي من الصحة بمكان كما تعلم، ولا يوجد فيها شيء. فمثل هذه زيادة على مقتضى القواعد العلمية الحديثية يمكننا أن نقول إنها زيادة منكرة، لأنها من جهة ضعيفة السند، ومن جهة مخالفة لروايات الثقات. الأحاديث التي في تكليم الشجر والحجر ثبت في غير مقاتلة الدجال ولا كلها في بخصوص آخر الزمان يعني؟ نعم نعم. في شيء منها مطلق بدون يعني ذكر الدجال؟ يعني تعني غير مقاتلة المسلمين لليهود؟ نعم، حتى يقول الشجر والحجر. ايه غير هذا يعني. هذا هذا هذا كأنه الحديث اللي رأيته بالدجال فيه، او ليس كذلك؟ نعم. فأنت سؤال غير هذه. غير هذه في شيء. لا أعلم. هي شو اللي ما منتهي من أبو ليلى؟